وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما

وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم من قبل